والقلب نية من وهال حد غيرك ني والقلب يمشي لك على السمع والطاعة على السمع والطاعة ني والقلب نية من وهال حد غيرك والقلب يمشي لك على السمع والطاعة على السمع والطاعة مع الشاكي والغيرة وهجرك وتقصيرك مع الشاكي والغيرة وهجرك وتقصيرك أحبك وأقول أمرك لها الروح خضاعة لها الروح خضاعة مع الشاكي والغيرة وهجرك وتقصيرك مع الشاكي والغيرة وهجرك وتقصيرك أحبك وأقول أمرك لها الروح خضاعة